بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الترف والحقوق، أو ما يمكن إطلاقه نطلق عليه الظلم المرتبط بالمال، لأن المترف يعني هو في الحقيقة أشياء كثيرة، وطبعا المترف أو الترف له ثمار كثيرة في النواحي المختلفة مثل مواجهة الحق ونحو ذلك، لكن الأساس أو المنطلقات الكبرى للترف والمظاهر الكبرى له مرتبطة بالمال، ولذلك يمكن اعتباره من الذنوب الاقتصادية أو الذنوب المالية أو الذنوب الناتجة عن الاستغراق في المال. ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي منطلقات يعني التي ينبع منها هذا الترف والظلم، وهو تلك القسوة التي يقابلها المؤمن بالرحمة. المؤمن إذا كان له مال يزداد رحمة ويزداد شفقة على المستضعفين، ويقول أنا الآن أبيت في بيتي ومرتاح، وهناك ناس ربما في العراء، أنا الآن أكل أتعشيت وأكلت هذا الطعام وغيري، يشعر بهؤلاء، بخلاف المترف الذي لا يشعر إلا بنفسه ويصرف أموالا كثيرة، أموالا ربما تكفي القرى. يعني بعض الناس يعني في شيء بسيط يصرف ما يكفي القرى من الطعام. ثم ذكر دور الالتزامات، سيد الملك بدر الدين الحوثي ذكر دور الالتزامات المالية في تحقيق ذلك، فقال الجانب المالي نعمة، والمال نعمة، والمال هو قيام للحياة تقوم عليه الحياة، ونقصد هنا بالمال ما يتمول به الناس، سواء الأشياء العينية أو النقدية أو غيرها، ما هو مرتفق له تقوم عليه حياته. المال ليس بالمراد فقط النقود التي نعرفها بالعملات المختلفة، المال يعني قد يكون أرضا، قد يكون محلا، قد يكون أي شيء، كل هذا مال، حتى السكنة كل هذه مال ما يتمول به الناس، ما هو مرتفق لهم تقوم عليه حياتهم. هذا الجانب يقدم الإنسان النظرة إليه من عين المسؤولية، ينظر إلى هذا المال كل شيء من صغيرا كان أو كبيرا، نقدا كان أو منفعة، مال يعني نقدي أو كان منافع، ينظر إليه من عين المسؤولية وبواقع المسؤولية، يعني أن هذا سيسأل عنه كما ورد في الحديث، يسأل عن شبابه فيما فنا، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني هذا السؤالان مهمان جدا، كل جزء من المال من أين اكتسبته، من طرق شرعية أم من حرام، وكذلك فيما أنفقته. طبعا كل المال هكذا، إما موارد وإما مصادر، إما أن الشخص كسب أو إنفاق، وبالتالي الإنسان يسأل عن كل هذه التفاصيل، قد ينجح في الكسب ويخفق في الإنفاق، أن كسبه من حلال ولكن أنفقه في الترف، ولهذا البعض يتصور أنه بما أن المال كسبه من حلال له الحرية في التصرف فيه، خطأ، حتى لو كسبته من حلال لا يجوز لك أن تشتري به أشياء غالية جدا وفقط استهلاكية وفي نفس الوقت لا فائدة منها، لأن هذا يدخل في ضمن دائرة السفهاء، وأنت وخاصة إذا كان طبعا هذا يعني يخرج مال الأمة إلى الخارج، العملة الصعبة يخرجها إلى الخارج ويشتري أشياء استهلاكية مجردة، مثل ما سمعنا شخص في الإمارات شركة أجنبية صنعت له سيارة ذهبية بأموال كثيرة جدا، فهذا لا ليس له حرية، ويقول هذا مال كسبي وحلالي وورثته أو كذا. نقول حتى لو كان حلالا، لو فرضنا وسلمنا جدلا أنه حلال من حيث الكسب، ولكنك استعملته في حرام، هذا تصرف السفهاء، تصرف المترفين. يقول ألا نتعامل بشكل منفصل، فننظر إلى المال أنه وسيلة للثروة، لهذا النظرة نظرة أهل الترف، أنه وسيلة للجشع والطمع والترف، وتغيب عن ذهنياتنا وعن تفكيرنا وعن اهتماماتنا المسؤوليات المتعلقة بالمال، المتعلقة بهذه الإمكانات التي من الله بها علينا في هذه الحياة، ونكسبها في الحياة بفضله ومنه وكرمه. ثم ذكر دلالات قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، الله تعالى عبر عنها بأنها حق لا تمن بها عليه، هذا حق، هذا جزاء، هذا هو لا هي أمانة عندك، وبالتالي أنت عندما تعطيه إياها تعطيه بناء على كونها أمانة، وليس لكونك تمن بها عليه. ولهذا هذه التزامات مالية، يقول ينبه الله تعالى ويؤكد أن هناك حقوقا فيما لديك من مال، حقوق الآخرين. ثم ذكر التصور الصحيح نحو المال. طبعا هذا المترف نتيجة طرفه هو عدم فهمه دور المال، أو أن المال ماله، والتصورات الخاطئة أو الفهوم الخاطئة أو المعارف الخاطئة تنتج السلوكات الخاطئة. فقال سيد الملك، قال هذا المال هو أولا لله، والله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. طبعا النعمة يدخل فيها المال، يدخل فيها كل شيء، وهو عندما أنعم به عليك ومكنك وجعلك فيما مكنك فيه، وأنعم به عليك حقوقا جعلها هو، يعني هو الذي أنعم عليك والذي كلفك بعد ذلك. يعني مثل ما شخص، يعني مثلا شخص يعمل في دائرة معينة أو في شركة أو في مؤسسة، فهو يتقاضى مرتبا نتيجة أعمال يقوم بها. فكذلك هو لا يقول لهم لا أعطوني المال فقط ولا شأن لكم بما، ليس لدي التزامات. يقولون إذا نخرج لا نعطيك المال، المال مقابل الالتزامات. كذلك الله تعالى أعطانا المال مقابل التزامات، والالتزامات من يضعها؟ الله. مثلما أنت تعمل في شركة، من يضع الالتزامات ويبين لك كيفية العمل؟ هو صاحب الشركة، لست أنت. فيقول جعلها هو، هو المالك لك وما بيدك وللسماوات والأرض، وما بك من نعمة إنما هي منه جل شأنه، جعل فيها حقا ثابتا. ثم ذكر عواقب من لم يضع ماله في المواضع الصحيحة، فقال إذا أكلت هذا الحق، إذا لم تعطي هذا الحق أصحابه تعتبر خائنا فيما أعطاك الله، هذه خيانة للأمانة، وفيما مكنك الله، وتعتبر معتديا، يعني هي خيانة بينك وبين الله، لأن ذلك المال مال الله وأنت خنته ولم تتعامل فيه بما أمرك. ثم كذلك ذنب متعدي، لأن ذلك الذي لم تعطيه حقه يكون خصما لك، وبالتالي هذا ذنب له. هذه يعني الإنسان يعني تعامل فيه بالخطأ من جهة الله سبحانه وتعالى، لأنه خان الالتزام والعهد الذي يعني مرتبط بذلك المال، وكذلك ذنب متعدي لأنه ظلم لم يعطي ذلك جزء لأهله، وتعتبر متجاوزا وتعتبر لصا. لماذا سرقت ما هو للآخرين؟ يعني حتى نبسط هذا لص، البعض الناس عندما يقول حق وكذا لا يبالي، لكن عندما تقول له لص ما معناه؟ يعني هذا المال الذي هو عندك وهو حق للآخرين، يعني صدقات أو زكوات أو غيرها، ولم تعطيها للآخرين، تشبه ماذا؟ تشبه أن ذلك المال كان عنده ثم أنت أخذت ودخلت بيوتهم وسطوت عليها ثم حولتها إلى ملكك. هذا هو هذا المفهوم، أن هذا لص. لماذا؟ لأن هذا المال لا يملكه، ليس له، يعني الله تعالى صاحب المال هو الذي أخبر أن هذا المال لهؤلاء. ثم ذكر محال الحقوق وترتيبها، فقال تبدأ هذه الحقوق بدءا من حقوق ذوي القربة. هناك حقوق متصلة بذوي القربة، حتى الحديث المعروف ابدأ بمن تعول، شخص لا يضيع أهله ويتركهم هكذا جوعا وليس لديهم شيء ثم يذهب إلى الآخرين. يبدأ كل شخص يبدأ بمسؤوليته على الأقربين، الأولى أولي القرابة، هؤلاء أن يبدأ بهم. طبعا هذا شيء معروف وشيء في الفطرة السليمة، ويبدأ بهم طبعا، وما زاد على ذلك يذهب إلى الآخرين. طبعا يذهب بهم، لا يأتي يعطيهم يعني ما كما يقال يعني أموال كثيرة جدا، لا، يعطيهم بحسب حاجتهم. مثل ما حصل في التاريخ الإسلامي عندما أعطي مروان وأعطي معاوية وأعطي هؤلاء الأموال الكثيرة باسم سيرة الرحم، هذا ليس كذلك، هذا مال الأمة أيضا، حتى مال الأمة هؤلاء لا علاقة لهم به. يعني المال الشخصي، حتى المال الشخصي، الشخص يعطي قرابته بحسب حاجتهم، والباقي يعني يذهب إلى الآخرين. بعض الناس يعني حتى صدقات وغيره يعطيها لأقاربه وهم أغنياء، وهم لديهم بيسورين، لا أقول أغنياء، ولكن لديهم ما يكفيهم، في نفس الوقت يترك فقراء متقاعين ليس لديهم أي شيء. هنا لا نوازن، يعني هذا الشخص نعم قريب ولكن لديه ما يكفيه. نعم الفضل إعطاء القريب، إعطاء القريب المحتاج، القريب الذي نرتبه في سلم الفقراء، فإذا وجدنا أنه فقير حقيقة وهناك فهنا نعطيه. لكن إذا كان بالنسبة لهناك بعض الفقراء يعتبرون ميسورين بالنسبة لغيرهم، وهناك ناس بلغوا من الفقر بل مبلغا شديدا، فهؤلاء طبعا أولى. لذلك رعاية القريب بهذا الشرط، رعاية القريب المعسر، حتى سيد الملك يضع هذا الشرط، يقول من حقوق ذوي القربة هناك حقوق متصلة بذوي القربة يدخل فيها عناوين متعددة، منها رعاية القريب المعسر، وهنا قال بالقدر الضروري والممكن، هو معسر أولا، والثاني عندما نعطيه نعطيه بالقدر الضروري والممكن، وقد يكون ابنك معسرا، وقد يكون أحد من أقاربك معسرا جدا وأنت ميسور الحال، لا تتفرج عليه، تعطيه طبعا، لا تتركه جائعا وأنت شبعان، لا تتركه يعاني في معيشته وفي الحصول على لقمة عيشه، لا تساهم معه ولا تساعده وأنت ميسور. طبعا هذا انعدام للرحمة، هذه قسوة شديدة، ولذلك يعني هذه واجبات واجبات، والذي يتنصل عنها سارق لص أخذ مال غيره بغير حق. ثم ذكر إعطاء المواريث لأصحابها بحسب ما قسم الله تعالى، وأنها تدخل في معنى قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. الآية الكريمة طبعا لها تحتمل معاني وتجليات ومصاديق كثيرة. قال كذلك في صلة الأرحام عنوان آخر مهم جدا، ويدخل ضمن الأمر الإلهي وآت ذا القربى حقه، وهو المواريث، وبالدرجة الأولى مواريث النساء التي يضيعها الكثير من الناس للأسف الشديد، ولربما من أكبر المظالم المنتشرة في مجتمعاتنا الإسلامية يعني هذا الأمر، أكل إرث النساء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من حقوق النساء في الإرث، فقال طبعا السيد عبد الملك كرر هذا في مواضع مختلفة لأهميته، لأن مواضيع الساعة كما يقال أو المواضيع الحساسة ينبغي تكريرها حتى تقرر، لأن البعض قد يكون غافلا في مرة ثم مرة أخرى يكون حاضرا، قد يكون مرة هكذا ليس له اهتمام ومرة أخرى يكون له اهتمام، وبالتالي قد يصادف ذلك الكلام مرحلة خشوع ومرحلة حضور قلب ومرحلة استعداد للتوبة، فلذلك يعني تكرار الكلام له تأثيره في المحال المختلفة. يقول السيد عبد الملك النساء لهن حقوق حقهن من الإرث الذي أكد عليه القرآن الكريم في قول الله جل شأنه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، يعني هذا نصيبا مفروضا سواء كان قليل أو كثير، لا تقول هذا قليل وشيء هين ولو كان قليل، كما ذكر الحديث ولو كان مسواك ولو كان عودا من أراك. يقول فأتى في الآية المباركة التأكيد على نصيب النساء من التركة، وبعبارة واضحة جدا ومؤكدة، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ويأتي تأكيد أكثر مما قل منه أو كثر، ويأتي تأكيد أكثر نصيبا مفروضا يعني قليلا كان أو كثيرا، ثم ذكر نصيبا مفروضا، كل هذه تأكيدات إلهية للدليل للدلالة على خطورة أكل مال الناس بالباطل خصوصا الأقربين، وتدخل ضمن قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه. ثم ذكر مخالفة الكثير من الناس لهذه الآية الكريمة مع صراحتها وتأكيداتها الكثيرة، فقال ما الذي يحدث لدى الكثير من الناس في مجتمع المسلم، كأن الآية قالت نصيبا مرفوضا ولم تقل نصيبا مفروضا، يرفضون ذلك يتجاهلون ذلك، والكثير للأسف يأكل إرث قريبته إرث أخته، في أكثر الأحوال إرث الأخوات الكثير يأكل إرث أخته. ثم ذكر خطورة هذه المخالفة والعواقب المترتبة عليها، فقال هذه القضية خطيرة جدا لأنه سحت وحرام، والإنسان عندما يتجاهل هذا الموضوع وعندما يسيطر على إرث قريبته ويأكله يدخل في قول الله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، يأكل إرث تراث أكلا لما، يدخل أيضا في التعدي لحدود الله، لأن الله جل شأنه في سورة النساء عندما ذكر الإرث بشكل تفصيلي وحدد نسبة المواريث لكل وارث من الورثة الأساسيين ختم الآيات المباركة بآيتين مهمتين جدا، فقال جل شأنه تلك حدود الله. طبعا الآية الكريمة تبين أن خلود في جهنم مرتبط بالإرث يعني لخطورته وآثاره الكبيرة. يقول تلك حدود الله، حدد كم للبنت كم للأخت كم للأخ كم للأب كم للأم وكم للأخوة، حدود واضحة، حدد حدودا واضحة ثم قال جل شأنه تلك حدود الله، الله هو الذي حددها. ثم قال ومن يطع الله ورسوله، في نفس السياق قال يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يقول لاحظوا وركزوا بانتباهكم، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طبعا هذه الآية للأسف المرجئة يمرون عليها مرور الكرام ويؤولونها ويبدلونها، هم الذين أتاحوا الفرصة لأكل أموال بالباطل، وإلا لو علم الإنسان خطورة هذا الأمر وارتباط الخلود به لما أقدم أحد على هذا، والحمد لله رب العالمين.